قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث العشرون من الأربعين النووية، وهو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث هو أصل في الأخلاق وما يجب أن يكون عليه المسلم، وهو حديث عظيم في فضل الحياء وهذا الخلق العظيم الذي يحمل على كثير من الأخلاق الفاضلة ويمنع من الأخلاق السيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. هذه الجملة تدل على أن هذا الحديث وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه من كلام النبوة الأولى الذي بلغ الناس، وهذا دليل على أنه يبقى في الناس شيء من آثار النبوة الأولى. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن بعض أهل الفترة قد لا يعذر بجهله، لأن من بلغه شيء من دين الأنبياء السابق فيجب عليه الاتباع، ولم يقطع لهم بحكم واحد بحسب بلوغ العلم لديهم. وهذا الحديث دليل على أن هناك شيء من آثار الأنبياء السابقين أنه بقي في الناس وأن الناس يتناقلونه، ومنه هذه الجملة وهذه القاعدة العظيمة التي هي أصل في الحياء وما يمنع من الأخلاق السيئة. وما ينقل لنا عن الأمم الماضية وعن الأنبياء فيه تفصيل، فإما أن ينقل لنا عن طريق الوحي من الكتاب والسنة، وإما أن ينقل لنا عن غير طريق الوحي، وإنما ينقل عن الناس كما نقل بعض التابعين ككعب الأحبار وغيره عن أهل الكتاب، وجاء في كتب المفسرين الكثير من النقول عن بني إسرائيل. فما نقل عن غير طريق الوحي فهو لا يخلو، إما أنه لا يأتي تصديقه ولا تكذيبه في وحي في شرعنا، فهذا لا يصدقون فيه ولا يكذبون، بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فلعلهم أن يحدثوا بصدق فتكذبوهم، أو يحدثوا بكذب فتصدقوهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لا يصدقون فيما نقلوا ولا يكذبون لاحتمال أن ما نقلوه هو حق فتكذيبهم هو رد له، أو أن ما أخبروا به كذب فتصديقهم هو قول على الله بلا علم. ومعلوم أن أهل الكتاب منهم أهل العلم الذين علموا الكتاب، ومنهم من لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم الكذبة الذين حرفوا كتب الله، فهؤلاء لا يوثق بنقله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء المحققون الذين درسوا علم أهل الكتاب أن أسانيدهم منقطعة، وأنهم ليس لديهم أسانيد صحيحة، وأن علمهم ذهب مع كثير من الأحبار والرهبان الذين قتلوا في عهد بختنصر، ثم اجتمع بعض علماء اليهود ومن أكثر من 70 عالم فألفوا التوراة الموجودة الآن بأيدي الناس ونسبوها إلى الله عز وجل، ومنها ما هو صدق ومنها ما هو كذب. فهذا فيما جاء عن غير طريق الوحي أنهم لا يصدقون فيه ولا يكذبون، وأما ما جاء من غير طريق الوحي وجاء تصديقه أو تكذيبه في شرعنا ف فالعبرة بما جاء في الوحي، فما جاء تصديقه فيصدق، وما جاء تكذيبه في شرعنا فيكذب، ونحن متبعون لما أنزل علينا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما ما بلغنا عن طريق الكتاب والسنة من قصص أهل الكتاب وأخبارهم فهذا فيه تفصيل، إما أن يأتي الخبر عنهم عن طريق الأخبار وعما جرى بينهم من القصص وأحوالهم، كما قص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء كقصة موسى مع فرعون، وقصص الأنبياء من قصة نوح وهود وشعيب وصالح ولوط، فإن ما بلغنا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أخبارهم فإنه يصدق لما دلت النصوص على صدق هذه الأخبار، ولأن كلام الله عز وجل هو أصدق الكلام، وكذا السنة فهي وحي من الله، وهذا في باب الأخبار. وأما ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار عن شرعه وما كانوا عليه من الدين والتشريع فهذا فيه تفصيل، إما أن ينقل هذا على سبيل التشريع لنا وأنه من ديننا وشرعنا كما أنه من دينهم وشرعهم، فهذا شرع لنا مأمورون باتباعه، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فأخبر الله عز وجل أنه كتب على أهل التوراة هذه الحدود وما يجري في القصاص، وأن هذا من شرعهم وهو تشريع لنا. وكذلك ما جاء من أصل الدين والتوحيد فإن هذا تشريع لهم ولنا، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا تشريع عام لعامة الرسل والأنبياء، وهو اتباع الدين وأصل الدين وتحقيق عبادة الله عز وجل والكفر بالطاغوت. فهذا التشريع هو تشريع لنا ولهم، ونحن نتبع ما شرع لنا وإن كان موافقا لهم. وأما النوع الثاني فهو ما قص علينا من شرعهم ولم نؤمر باتباعه، بل جاء في شرعنا ما يخالفه، مثل ما شرع لبني إسرائيل عند التوبة أن يقتلوا أنفسهم، كما قال موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فلو قال قائل: هذه توبة الله على بني إسرائيل، فنحن نريد إذا ما أذنب الرجل أن يقتل نفسه لأن هذا دليل صدق التوبة كما هي شرع لبني إسرائيل فهي شرع لنا، نقول: هذا فهم سيء وخطأ شنيع، لأن هذا إنما هو تشريع لهم وليس لنا، ونحن أمرنا في التوبة بالتوبة أن نقلع عن الذنب والندم مع العزم على عدم العود والرجوع إلى الذنب، وأما القتل فلم يشرع لنا. كذلك ما شرع لهم من أن عبادتهم وصلاتهم لا تكون إلا في أماكن العبادة، وأما في ديننا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فهي مسجد يصلي في أي مكان، وكانت الصلاة منهم لا تقبل إلا في أماكن عبادته، وصلاتنا تقبل في أي مكان. فلو قال قائل: أن الصلاة لا تقبل إلا في المساجد ومن جاءته الصلاة في الطريق لا يصلي، يقال أن هذا باطل، فشرعنا مخالف لشرعه. كذلك التيمم فإنه مشروع لنا، وهذا من الترخيص لنا ولم يرخص لهم فيه، فهذا مما يخالف ما نحن عليه. كذلك الغنائم أحلت لهذه الأمة ولم تحل لهم، وإنما كانت تجمع الغنائم وتحرق في أديان وشرائع الأنبياء السابقين، وأما في هذه الشريعة فأحلت الغنائم لهذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يفرق ما ينقل في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع أهل الكتاب بينما شرع لنا وهو شرع لنا ولهم، فإن هذا يتبع لأن النصوص دلت على تشريع هذا الأمر لنا. وأما ما قص علينا من شرائعهم ومن أحكامهم فإنه ليس بشرع لنا حتى يدل الدليل على أنه من شرعنا، لقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالدين واحد ولكن الشرائع متفاوتة. ثم إنما شرع لنا ولهم إما أن يختلف، إما أن يتحد في أصل المشروعية، أو إما أن يتحد في أصل المشروعية مع الاختلاف في الكيفية، وإما أن يتحد في الجميع. فالاتحاد في الجميع مثل ما ورد في القصاص ومثل ما ورد في أصل التوحيد. وأما ما وافقناهم فيه في أصل التشريع وخالفناهم في الكيفية فمثل الصلاة، فالصلاة مشروعة عليهم ومشروعة علينا، ولكن كيفية صلاتنا تخالف ما شرع لهم من الصلاة في طهارتها وفي كيفيتها وفي عددها. ثم إنه مما ينبغي أن ينبه له أن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن وافق أهل الكتاب في بعض ما هم عليه إلا أنه كان يحب أن يخالفهم في بعض الصور. ولهذا لما بلغه أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وقالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى، فصام هذا اليوم لأنه مشروع لنا، ثم أحب مخالفتهم وقال لئن بقيت للعام القابل لأصومن اليوم التاسع، فأتى بالمشروع ثم خالفهم في كيفية العبادة مبالغة في مخالفة أهل الكتاب. وكذلك لما بلغه أن اليهود كانوا يعتزلون الحيض ولا يقربون الحيض، بل تكون الحائض في معزل ولا تقدم لهم شيئا من الطعام والشراب ويعتزلونها مدة الحيض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرة الحيض من غير إتيان لهن في الموطن الذي حرمه الله عز وجل. وهذه من المبالغة في مخالفة أهل الكتاب، فإن إتيان الحائض محرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب مخالفتهم بمباشرة الحائض في غير المكان الذي يكون فيه الجماع، وهذا من المبالغة في مخالفتهم. هذا فيما نقل لنا عن أهل الكتاب مما جاء في الكتاب والسنة أو ما جاء في غيرهما. والحديث يطول وهناك تفصيل وتفريع لهذه المسائل، وإنما هذا مجمل ما قد يقال فيما ينقل لنا الآن عن أهل الكتاب مما جاء في الوحي أو في غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، في قوله كلام النبوة الأولى أي كلام الأنبياء السابقين، فكل ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو مما يدخل في هذا النبوة الأولى، ولم يذكر هذا عمن ثبت من الأنبياء، وإنما قال من كلام النبوة الأولى، فمحتمل أن الأنبياء جاءوا به ومحتمل أنه جاء عن بعض الأنبياء، وهذا دليل على أنه حق، لأن الأنبياء لا يأتون إلا بحق، فإن الأنبياء كلهم لا يأتون إلا بحق، فكل ما أخبروا به فهو صدق. وأما التشريع فإن هذه الأمة قد تخالف أهل الكتاب فيما هم فيه أو وقد توافقهم، والدليل في هذا والرجوع إلى الكتاب والسنة. قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أدركوها من كلام الأنبياء السابقين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد اختلف العلماء في الأمر هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت، اختلفوا في الأمر على أقوال. القول الأول أن المقصود بالأمر هنا التهديد، أن المقصود بالأمر هنا أن الأمر هنا ورد مورد التهديد، والمعنى أن من لم يستحيي فليصنع ما شاء والله سيجازيه. وهذا القول قال به ثعلب من أئمة اللغة، ودليله من القرآن قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالأمر هنا ورد مورد التهديد وليس هو أمر شرعي أمر بالكفر، فإن الأمر هنا ورد مورد التهديد بعد أن قامت الحجة، فبعد أن بين الله عز وجل الشرع قال: فمن شاء فليؤمن فله الجزاء والثواب، ومن شاء فليكفر فعليه العقاب. فكذلك تكون هذه الجملة إذا لم تستحي يعني مما يعني تبين أنه مما يخالف أخلاق أهل الحياء وأهل المروءة، فاصنع ما شئت والله عز وجل سيجازيك بذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الأمر هنا ورد مورد الخبر، أن الأمر هنا ورد مورد الخبر، والتقدير أن من لم يستحي صنع ما شاء، أن من لم يستحي صنع ما شاء، وأن هذا إخبار على أن من ذهب حياؤه فإنه يصنع ما بدا له. وهذا ورد مورد الخبر المتضمن التحذير من هذه الأخلاق. وهذا القول قال به أبو عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي. ومثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قوله فليتبوأ هذا أمر، مقعده من النار هذا أمر ورد مورد الخبر، أي فليتيقن أنه سيرد النار وسيدخل النار. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الأمر هنا ورد مورد التشريع، ورد مورد التشريع، وأن أمرنا بهذا. والتقدير أن ما لا تستحي منه فاصنعه فإنه موافق للدين، فإن أهل المروءة والدين يعلمون الحلال من الحرام بما يجدون في نفوسهم من الحياء عن المحرم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فيكون المعنى هذا من الضوابط التي تضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالكذب ريبة، والصدق طمأنينة، والمخالفة تحوك في النفس، ويكره المسلم أن يطلع عليها الناس. وكذلك من هذه المعاني أن المسلم يستحي من المخالفة، فما لم يستحي منه فليعلم أنه حق فليأتيه. وهذا القول منقول عن الإمام أحمد وعن طائفة من أئمة السلف، أي أن ما لا يستحي منها المؤمن بما لديه من العلم والفقه في دين الله عز وجل فليعلم أنه ليس بمخالفة فليأتيه. ولكن هذا يقال ما قيل أيضا في النصوص السابقة، أن النظرة هنا نظرة أهل العلم والإيمان والورع، ليست نظرة الجاهل الذي لربما استحسن البدع. فإن المؤمن ينظر بنظر بما دلت عليه النصوص، فما لم يستحي منه أهل العلم والإيمان فدليل على أنه من الخير. وما زال الناس يذكرون ما كان عليه أهل العلم، يقولون: رأينا فلان يفعل كذا في ملأ، دليل على أنه ليس مما يخالف، وإلا ما كان منه أن يفعل هذا خصوصا في ملأ ولا ينكر عليه. وهذه الأقوال كلها متقاربة وكلها تدل على معنى واحد، وهو أن من قال إن الأمر هنا ورد مورد الخبر فيكون فيه إخبار أن من لم يستحي صنع ما شاء، وإن قيل إن الأمر ورد مورد التهديد فهذا تهديد متضمن النهي عن عدم الحياء، وإن قلنا إن الأمر هنا ورد مورد التشريع أي أن هذا خلق عظيم تقاس به الأمور، فما استحي منها المؤمن فهو مما يخالف الدين، وما لم يستحي منه فهو من الدين، فإنه يأتيه لأنه لا يستحي منه. هذه هي الأقوال في معنى هذه اللفظة. وهذه الأقوال كلها منقولة كما تقدم عن طوائف من أهل العلم وهي متقاربة في معناها، وهي تدل على أن الحياء خلق عظيم وأنه يحمل على خصال البر، سواء قلنا أن هنا الجملة خبرية أو أنها إنشائية المقصود بها الأمر على سبيل التشريع أو أن الأمر هنا ورد مورد التهديد. فعلى كل حال هذا يدل على أن الحياء أنه خلق عظيم وأنه يدل على مكارم الأخلاق، بل قد يكون هو المقياس في بيان ما يحرم وما يباح وما عليه أهل المروءة من عدمه. وقد دلت النصوص على مدح الحياء كما جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإنه شعبة من الإيمان، دعه فإنه شعبة من الإيمان. وفي الحديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة أنه قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية لمسلم والحياء كله خير، وفي رواية والحياء خير كله. فدل هذا على أن الحياء كله خير وأنه لا يأتي إلا بخير، وأنه متى ما وجد فإنه يحمل على الخير، ومتى ما فقد فإن الإنسان قريب من الشر ومن المخالفة. ولهذا ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى. فالحياء يحمل الكثير من أهل الحياء على عدم الخروج وعلى عدم مخالطة الناس، فإذا لزموا بيوتهم اتقوا وابتعدوا عن المخالفات. وكثير من الناس تأتيه المخالفة من الفضول ومن كثرة الخروج ومن كثرة الكلام، كما تقدم عن بعض السلف أنه قال أكثر ما يهلك الناس في فضول الكلام والمال، فإن الحياء يمنع صاحبه من كثرة الكلام، والسلامة في السكوت. ثم إن الحياء قال أهل العلم أنه على قسمين، قسم جبلي جبل عليها الإنسان وهو مجبول عليه بطبعه، وهو الاستحياء بحكم الطبع وإن لم يوجد العلم، فإن بعض الناس فيه حياء وعدم جرأة، وهذا الحياء يحمله على الخير ويمنعه من كثير من الأمور التي قد يقع فيها أهل الجرأة في الكلام والأفعال. والقسم الثاني مكتسب ويكون عن طريق العلم، خصوصا العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ومنه قول بعض السلف أتمنى أن لا أموت حتى أستحي حتى أعرف الله. وليست معرفة الله هو أن يعرف بأنه الخالق، وإنما معرفة الله الاستحياء من الله. فهذا حياء مكتسب يحصل لمن راقب الله عز وجل وعرفه بأسمائه وصفاته. ومن هذا الحياء ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه، قيل أنه كان لا يخرج للخلاء حتى يضع شيئا على رأسه حياء من الله. وكان عثمان رضي الله عنه إذا اغتسل لا يرفع صلبه حياء من الله. ونقل عن الصحابة الشيء الكثير في هذا الباب، وكان كثير منهم يقول إني لأستحي أن أسأل الله الرضا وإنما أسأله المغفرة، لأن الرضا درجة عالية. وكان بعضهم يستحي أن يسأل الله عز وجل المراتب العالية في الجنة لتقصيره، وهذا حياء من الله عز وجل. فهذا حياء مكتسب يحصل لأهل العلم والإيمان والفضل. وإذا صاحب الحياء الجبلي فهو خير إلى خير. وأما إذا فقد القسمان فهذا دليل على الشر والعياذ بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحياء كله خير وأنه لا يأتي إلا بخير. ثم إنها هنا شبهة ينبغي التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس يرى أن من بعض تصرفات الناس أن منهم من يترك الخير حياء من الناس، فكيف يجمع بين هذا وهو أمر واقع وملاحظ وملموس ولا يمكن أن ينكر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. نقول إن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولا يمكن أن تعارض السنة الصحيحة التي مبناها على الفهم الصحيح على شيء من الواقع الموجود الذي لا يشك فيه، ولكن العبرة بالفهم. فنقول إن الحياء هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كله خير، ولكن ليس كل ما يسميها الناس أنه حياء هو حياء. ومن ذلك أن الأصل في الحياء هو أن أهل الحياء يمتثلون ما أمروا به ويستحيون عما حرم الله عليهم، فكيف يكون الحياء أن يستحي الرجل مما أمر به وهو من الدين وهو من شعب الإيمان، كمن يستحي مثلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل إن أحد السائلين سألني مرة عن شاب أنه يستحي أن يصلي في صلاة الجماعة حياء من الناس، فهذا ليس بحياء، هذا ضعف. ولهذا نبه بعض أهل العلم على أن هذا ليس بحياء، وإنما هو ضعف في النفس. والحياء الصحيح لا يحمل على هذا، لأنه كيف يستحيا من أمر جاءت به النصوص؟ بل إن أهل الرياء يتزلفون به إلى الناس ويراؤون به، فهو ليس مما يستحيا منه وليس مما يذم عليه، وإنما يستحي الناس مما يذم الناس عليه من أمور الدين أو الدنيا. أما إن لم يكن من خوارم المروءة بين الناس وليس مما يخالف الدين فكيف يستحيا منه؟ فدل على أن هذا ليس بحياء، وإنما هو جبن وقصور وضعف، وقد يحصل لكثير من الناس، لكن المقصود هل هو حياء؟ هو ليس بحياء. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل كما جاء في الآية من سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. كنت أقرر هذه المسألة وكما ذكرها أيضا بعض أهل العلم، وهو أن الحياء لا يمكن أن يحمل على ترك الحق، حتى يعني وجدنا الدليل في هذه الآية وهو قول الله عز وجل: والله لا يستحيي من الحق. ومعلوم أن الحياء هو صفة من صفات الله عز وجل كما جاء في الحديث في هذه الآية وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم. فالحياء صفة من صفات الرب عز وجل، وكل ما هو من صفات الله فهو من صفات الكمال، وكل كمال في صفة من الصفات التي اتصف الله عز وجل بها فله الكمال المطلق. فإذا ثبت في هذه الآية أن الله لا يستحيي من الحق فدل هذا على أن الحق لا يستحيا منه، ومن استحيا من الحق فليس هذا هو الحياء الممدوح، بل ليس هو بحياء وإن سماه الناس حياء. فكل ما هو من الحق فتركه ليس من الحياء وإنما هو من التقصير. فإن قيل كيف جاء في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من هذا الأمر وهو سمر الصحابة عنده في البيت أو دخولهم بغير إذن كما قال المفسرون؟ فالإجابة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحيي منهم أن يأمرهم بالخروج، وهذا حق له وليس هو بحق الله، فكان يستحيي عليه الصلاة والسلام في حقه، وهذا طبع كل كريم أنه يستحيي في حقه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الشيء فكان يستحيي فيعطي من طلبه حتى لا يبقى عنده شيء، فهذا من خلقه العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم استحيا في حقه وهذا مباح له، ولو أنه أمرهم بالخروج لكان من الحق، ولكنه استحيا في طلب حقه. ثم رب العالمين لما كان هذا حق متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ما جبل عليه من خلق الحياء وعلى ما هو عليه من الحياء العظيم من الله عز وجل، فكان يستحي من أصحابه أن يواجههم بهذا، فجاء الأمر من الله عز وجل، فهو في حق الله عز وجل حق لأنه توجيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصدع به لأنه من حقه. وكذلك العكس، عندما يكون حق لله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي أن يبينه لأصحابه، وإنما كان يترك حقوقه الخاصة. فهذا دليل على أن الحياء أنه لا يحمل إلا على الخير. وأما ما يسميها الناس الآن أنه بحياء فهو ليس بحياء إلا أن يحمل على الخير ويمنع من الشر. وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير أنه على إطلاقه وليس هناك ما يستثنى منه. وإن قال بعض أهل العلم إن المقصود بالحياء هنا هو الحياء الممدوح وهناك حياء مذموم، فإن هذا القول مرجوح. وقد ثبت من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال بشر بن كعب العدوي إنا نجد في الحكمة أن منه ما هو سكينة ومنه ما هو وقار ومنه ما هو ضعف. فقال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضه بهذا أو تعارضه بصحفك؟ فكره عمران بن حسين أن يقال فيه وفيه. وعلى هذا فإن من قال أن الحياء ينقسم إلى قسمين أنه ممدوح ومذموم فقوله مرجوح، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا عام، وأما الوهم إنما يحصل لبعض ما يتوهم الناس أنه من الحياء وهو ليس بحياء. والذي يدل على هذا هو ما ذكرت من الدليل أن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، فدل على أن هذا هو الكمال، وأن الحياء إنما هو يكون إنما يحمل على الحق ويردع عن الباطل. فإن من منعه الحياء أو ما يسمى بأنه حياء عن الحق فهو ليس بحياء وإنما هو ضعف وتقصير. هذا يعني ما تيسر التنبيه عليه من هذا الحديث العظيم. وأود التنبيه لأن هذا الدرس هو آخر الدروس يعني في هذه المجموعة، مجموعة الأربعين النووية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزدنا إيمانا ويقينا وفقها. وإني بهذه المناسبة أوجه كلمة لطلاب العلم وللمدرسين والمربين أن يعتنوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا هذه الأحاديث الجامعة العظيمة، وأن يبينوها للناس وأن يشرحوها، وأن يستقي المسلمون مناهجهم في التربية وفي التعليم وفي الدعوة إلى الله عز وجل، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الواجب هو أن ترضى الأمة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرض عن كل المناهج المحدثة التي استحسنها الناس بعقولهم، سواء كان هذا بحسن نية وقصد أو كان عن سوء نية وقصد كما هو فعل الكثير من أعداء الدين. فينبغي لنا أن نرجع إلى ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو منهج عظيم في التربية والتعليم والتدريس. الأخلاق والتربية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الدعوة إلى الله عز وجل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت في السنة، المنهج في العبادة وفي تحقيق عبادة الله عز وجل جاء في السنة. فما على طلاب العلم وعلى المدرسين والمربين إلا أن يرجعوا إلى هذه النصوص وإلى هذه الأحاديث، وأن يقفوا على كلام العلماء الذين اعتنوا بها وشرحوها وبينوها، وأن يعتنوا بذلك في مناهجهم وفي تدريسهم وفي تعليمهم للطلبة، وأن يعرض عن كل من ادعى أن لديه منهجا جديدا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مردود على صاحبه. والناس يقاسون بالكتاب والسنة وبالإجماع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال والناس يقاسون بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جاء وأتى بقول فعلى أهل الإسلام أن يعرضوا قوله على الكتاب والسنة وعلى الإجماع، فما وافق الكتاب والسنة والإجماع فهو مقبول، وما خالف الكتاب والسنة والإجماع فهو مردود. إذا ما وجد الخطأ في الأمة والانحراف في بعض أفراد من المسلمين لا يجوز أن يعالج الخطأ بخطأ، ولا يجوز أن نخرج من فتنة إلى فتنة، وإنما نعالج الأمور بما دلت عليه الأدلة. إذا وجد انحراف ينبغي أن يعالج بالرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى الرجوع إلى علمائنا. أما أن كلما حصلت فتنة تكلم الكبير والصغير والعالم والجاهل وأوجدوا لنا حلولا حتى وصل الأمر إلى الطعن في الكتاب والسنة وإلى مناهج التوحيد وإلى ما عليه هذه البلاد من الدعوة إلى السنة وإلى ما عليه هذه الدعوة المباركة من الدعوة إلى التوحيد، والطعن أيضا في العلماء في طلاب العلم الذين هم على منهج السنة، كل هذه من الفتن العظيمة التي والله لا تخرج الأمة من الأخطاء التي تقع من بعض أفرادها، وإنما تزيدها فتنة وتزيدها بعدا عن الله عز وجل. ثم إنه لا يجوز التهاون مع أهل البدع وأن يقبل يعني كلامهم، وإنما ينبغي أن يرد على المبتدع بالكتاب والسنة، وأن يرفق بهم أيضا في الرد عليهم وفي إزالة الشبه عنهم، ولا نجاة للأمة إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ولا ينبغي أيضا أن نغتر بالخطب الرنانة التي تسمع وبالتشنج على المنابر، وإنما ننظر ما يقول الرجل وبأي شيء يستدل وبأي قول يقول. ولهذا قال بعض السلف لما حصل في عصور متقدمة من السلف من بعض من لهم كرامات، وأنهم لهم بعض الأمور التي قال الناس فيها أنه لولا أن هؤلاء على طريقة ما حصلت لهم هذه الكرامات، فقال بعضهم والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. قال الشافعي أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقته. يعني لو رأينا الرجل يمشي في الهواء ويقول هذه كرامة ما نصدقه، نحن أغنانا الله بالكتاب والسنة. إذا رأيتم الرجل ويطيل الكلام يتكلم ويطيل الكلام لا يرجع إلى الكتاب والسنة فاعلموا أنه صاحب هوى. إنما الرجوع إلى الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يقرر مسألة إلا بدليلها من الكتاب والسنة. فهذا هو المقياس، هذا الذي يقاس به الناس. قد يكون الرجل صاحب صلاة وعبادة، عبادته وصلاحه في نفسه، ولكن انظروا ماذا يقول. فإذا كان الذي يأتي به هو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على الأمة أن تقبل، ليس لأنه قول فلان أو فلان، وإنما لأن الكتاب والسنة قد دل على قول فلان، ويرد قول فلان لأن الكتاب والسنة قد دل على رد قول فلان، فيقبل ما وافق الكتاب والسنة ويرد ما خالف الكتاب والسنة. ونحن أغنانا الله في هذه البلاد بعلماء كبار، والله لهم فضل ومنزلة وسابقة، وإنما يعرف الفضل أهل الفضل، علماء شابت رؤوسهم في العلم والعمل، فلا ينبغي أن يصرف الناس عنهم ولا يزهد الناس فيهم. فمن جاء يزهد الناس فيهم وفي كلامهم ويقلل من شأنهم فاعلموا أنه صاحب هوى. من جاء يريد أن يشق أن يفرق الجماعة وأن يخرج عن الطاعة ويطعن في ولاة الأمر فاعلموا أنه صاحب هوى. إنما جاءت السنة بلزوم الجماعة، جاءت السنة بالصبر على ولاة الأمر وبمناصحتهم. ليس من منهج أهل السنة كما يظن البعض مداهنة، أهل السنة ينكرون بقلوبهم إذا رأوا مخالفة من كبير أو صغير ويناصحون ولاة الأمر. ليس حالهم كما يقول أهل الدنيا لكم دينكم ولي دين، يعني هذه كلمة في كتاب الله عز وجل وهي صحيحة وهي حق، ولكن يستخدمونها في غير موطنها عندما يأتي المنكر، يقول لهم دينهم ولي دين، أي لا ننكر عليهم بل إنهم يناصحون ويبينون لهم ويبينون أن من الواجب على الأمة أن تناصح ولاة الأمر لكن وفق الضوابط الشرعية. فليسوا هم أهل تزلف كما هو شأن أهل الدنيا يتزلفون إليهم، وليسوا هم أهل طعن فيهم يطعنون فيهم، وإنما يتوسطون معهم بين هذا وهذا فيناصحونهم ويصبرون على بعض المخالفات التي قد تلحقهم منهم، ويدعون لهم في السر ويجمعون الناس عليهم، ويعلمون أنه ما سلم أحد من الخطأ، لا حاكم ولا محكوم، الكل يصيب ويخطئ. ولكن الخير الموجود في هذه البلاد وما ينتشر من الدعوة إلى الكتاب والسنة والمساجد المعمورة بذكر الله وبحلق العلم والمناهج التي هي من أعظم المناهج التي تدرس الآن في المدارس في الدنيا، والعلماء الكبار الذين قلدوا الفتوى وإليهم المرجع في توجيه الناس، والقضاة الذين يحكمون بشرع الله عز وجل لا ينازعون في أحكامهم، هذا من الخير العظيم الذي نحن فيه والذي يجب أن نحافظ عليه. ولا يقال أن هذه الأمة معصومة وأن هذه الدولة معصومة وأن العلماء معصومون، الكل يصيب ويخطئ، ولكن الخير الموجود هو خير عظيم. ومن تأمل تاريخ الدول الإسلامية يدرك أن كان هناك خلل في عهد السلف بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد عهد معاوية رضي الله عنه، وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد بعض المخالفات والتقصير التي حصلت من بعض الأئمة فما كان منهم إلا أن ناصحوا وبينوا ولم يخرجوا عليهم ولم ينفروا عنهم، وإنما كانوا يدعون إلى الكتاب والسنة ويصبرون على الأذى ويتحملون في ذلك حتى لقوا الله عز وجل من غير تبديل، لقوا الله عز وجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.